هذا النوع السابع والعشرين معرفة آداب المحدث، يعني يطلقون هذا اللفظ يقول الآداب هي آداب أو مما ينبغي أن يكون عليه الأمر، بعضها آداب وبعضها مما يلزم. وعن الأدب عموما العلماء حينما يطلقون الأدب يقولوه على كل رياضة يتخرج بها الإنسان في فضيل من الفضائل، يقولوا هذا إيش؟ أدب. رياضة بمعنى مجاهدة، الرياضة للمجاهد. وذاك ابن حزم يقول وإهمال النفس ساعة يفسد رياضة سنة. الرياضة اللي هي الأدب، والأدب حقيقة مطلب عظيم جدا في العالم وفي المتعلم وفي مجلس العلم في كل شيء. لذلك الله عز وجل ندب إليه، وكان السابقون على أمر عال منه. لذلك اعتنى العلماء فيما يصنف في الأدب مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدب النبوة. لكن البخاري جعل كتابا في كتابه الصحيح كتاب الأدب، وهناك ما أفرده مما يزيد أدب المفرد والبيهقي وغير واحد، جمع من العلماء كثير كتبوا في الأدب. ليش؟ للاهتمام. ذاك العلماء عموما كانوا يعتنون بهذا الباب اعتناء بالغا في أنفسهم في غيرهم. ولذا كان بعضهم يقول أنه إذا الإنسان لم يحافظ على الأدب دل على تهاونه في أمور أخرى، يدل على إذا بحافظ على الأدب حافظ على غير ذلك. كانوا يقولون نحن أحوج إلى كثير من هذه الأداب منه. وكانوا يقولون أيضا حينما يجلسون إلى العالم بعضهم يجلس ليأخذ عنه العلم وبعضهم ليأخذ عنه الأدب، هذا يودل وهكذا. إذن قضية الأدب أمر موضع اهتمام والالتزام به أيضا كذلك. لذلك لو بدر من أي واحد منهم ما لا يليق بالأدب أو بالعلم أو بحال العالم تكلموا وذكروا فوصلنا خبره إلى اليوم، إلى اليوم وصلنا خبره. سيأتي بعد هذا في أدب طالب العلم. نعم. بيقول هو إنه هذا العلم علم شريف، ولا شك العلم الشريف يحتاج إلى شرف النفس، ما شرف المسلك والتأدب، يعني التعظيم للعلم والتأدب وإعطاء حقه هذا أمر غاية في الأهمية في حياة العالم، حتى لا يحرم من بركات العلم، حتى لا يحرم بركات العلم. ولذلك شوفوا الصحابة رضي الله عنهم خاصة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما حذرهم الله عز وجل ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي ولا يجروا القول كجانب هذه. شوف كيف قالوا كانوا يقرعون بابه بالأظافير، يعني من شدة الأدب، شدة الأدب. وبعضهم يعني كان في غاية في هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أهم شيء لما تقول هنا هذا يناسب مكان الأخلاق حسن الشيم وينافر مساوئ الأخلاق ومساوئ الشيم. وعن قد يقول قائل طب وجد في بعض المحدثين من كان عسرا أو متعسرا أو سيء الخلق، طب هل هذا مدح فيهم ولا ذم؟ ذم. ومع ذلك تحملوهم لما عندهم من العلم ووصلتنا أخبارهم، وصلتنا أخبارهم، بمعنى حتى لا يقتدى بهم من جهة. ومن جهة ثانية من حصل أن كان عسرا لا يعني أن نترك ما عنده من العلم بسبب أسري أو تعسر أو سوء خلق. نحب درسين لا نقتدي بهذا الباب هو مذموم، كمان لا يفوتنا ما هم عليه. أيوة إذا كان عندهم، وأنا أعرف بعض المشايخ المعاصرين الله يرحمه رحمة واسعة كان في غاية التعسر والعسر بهذه الطريقة، لكن وقل تلاميذه جدا مع قوة علمي وتحقيقي. السبب هذا يعني ينفرون منه، يحتاجون إلى من يعني طبع جافي. فهذا وذاك هم لما يقول آداب العالم عشان يعني يؤخذ عنه ويكون محل الاقتداء في سواء كان في العلم يصير فيه أيضا في السلوك. كثير من العلماء كان يعني بعضهم يقول لك والله ما أخذنا من علم فلان ولم نأخذ من هديه قدر ما أخذنا من علمه لما كان عليه من خلق عالي، وأحيانا العكس، أحيانا العكس وهكذا. لكن هنا لما بقول إنه هذا من علوم الآخرة ولا شك. فمن أراد تصدي لسماعه أو لإفادته لا بد إيش يقدم النية وإخلاص. هل هذا أدب ولا واجب؟ هذا واجب، واضح؟ ليس أدبا لكنهم يدرجونه، ولذلك يدرجون في الأداب ما ينبغي من السنن وما لا ينبغي أن يكون على الإنسان ويحذر منه وهكذا، لكنهم يدرجون كلها في الأدب عموما. لذلك ما نقول إن والله هذا أدب يعني ليس بأمر أصيل، لا، هذا واجب، واضح؟ هذا واجب. أنا نقول إحنا إنه الرياضة التي يعني وهذا يحتاج إلى قرارة إلى إلى إلى صيانة النفس، لأن النفس ضعيف، نفس ضعيف قد يعجب الإنسان نفسه إذا أجاد أو كذا مشكل. وهذا العلم إذا لم تخلص فيه وتصدق ما بيعطيك، سبحان الله عزيز ما بيعطيك. هكذا قال لابد من تصحيح النية وإخلاص. عن التصحيح حقيقة هذا مهم، والنية مثل ركسون السيارة، يعني لازم دائما، لا دائما مراقب، وإلا راحت فيه أي غفلة حادثة. لذلك الإنسان يعني ينتبه لمثل هذا. ما بعيد علينا حديث أول من تسعى عربي بالنار ثلاث، أول ثلاث أمسر ثلاثة أعمال، عالم شهيد كريم الله يعافينا. ليش؟ مسألة الإخلاص مسألة، والإخلاص عزيز، خلاص عزيز جدا. ولذا الإنسان منا إذا أخلص لو هو طلع له ركبتين أخلص فيه يا سلام، ولا مجلس هيك يكون صافي هنيا له صلى الله عليه وسلم. أيوة. لذلك قال ليش لابد من التصحيح والإخلاص. ليه؟ لأنه ما في خلاص إلا به. الآن الأغراض كثرت خاصة في هذا الزمن، الشهرة، الشهادات، المناصب، الكذا، تفعل فلان، تكسر فلان، رأي فلان، هذا مشكلة. وخاصة أن عصرنا عصر يدفع الإنسان دفعا، أنا بسميه عصر التسميع والمراعاة. النبي قال المسمع تسميع المراعاة، كيف؟ كل شيء تلاقي الناس منها يقول لك يا أخي اكتب سوي شارك صور دنيا، حتى أكله اللي هو عورة صار يصور. يعني شيء عجيب، يعني هذا عصر يدفع بالدفع. ليش؟ تصير مراعي أو تسمع بعمله، وعنده الشيطان يفرح إذا كان عمل سر أخرجه إلى العلانية، فما بالك إذا صار الإنسان؟ هذه مشكلة. لذلك قال تصحيح النية وإخلاص، وليطهر قلب من الأغراض الدنيوية والناس. الأغراض الدنيوية تأتي عفوا من غير كدر إذا كانت نية وخلص صادق. إذا الآخرة الدنيا تيجي البيعة. لكن أعظم ذنوب أن يبتغي الإنسان ما يبتغى به وجه الله، هذه الدنيا عاجب خطير، هذا أعظم. ولذا قالوا كيف تستحيل الحسنات سيئة؟ قال نية تقلبها، تستحيل الحسنات إلى سيئات بيش؟ بالنية. وفي ناس بالنيات بقلب العادات العبادة. نعم. ولذا لابد من إيش؟ ضبط قضية النية. ليش؟ الباعث سبحان الله إذا أخلص الرب شكر. ليش يقول العلماء؟ يقولوا إذا مجلس العلم ما بتقوم فيه إيمانك زاد وربا، ما تتهم نفسك، تتهم نفسك إذا مجلس العلم تجلسه ما في إيش إنه يأثر عليه، ما تبي مشكلة. نعم. ولذا قالوا ليحضر إيش بلية رب الرئاسة ورعوناتها. شوف غير رعوناتها الزمن بالصلاح طبعا هو كل هذا الزمن وكان بالزمن وفي مدارس مدارس شيء تنافس زي ما نقول الآن في الجامعات زي ما نقول في الرتب زي ما نقول في كذا خلعت. شوف كيف الناس تتطاول بعض على بعض أو يزهو بعضهم على بعض بسبب بعض الأمور والمسائل. هذا لابد أن يعلم أن الإنسان ليش يخلص؟ لأنه يعلم أن هذا لولا تفهيم الله له واختيار الله له لما كان المشي. أول شيء أنت الله عز وجل اختارك فاشكر الله على أنه اختارك. الثاني ما دام فهمك لا ترفع به على غيره، احمد الله أنه رزقك الفهم. والمشكلة إذا سخر أو استهزأ بغيره أو من هذا ما يحصل رعونات، شوف تصير مشكلة سيحرم. ولذلك كل ما زاد إخلاص زادت نية النفع والإيش هذا سبحان الله يعطيه الله. شوف الشافعي كم رفعه الله، قال وددت أن الناس تعلموا ما في هذا الكتب ولم ينسب إليه المعرفة. فصار الناس يجتهدون في أن ينسبوا إليه حتى لم ما لم يرفع. شوف نعم ابن حبان يقول كلمات قالها بعض الأئمة هذه ليست لها مثيل، منها هذه ومنها أيضا لا هذه يعني شوف الإمام مالك وغيره هذول عندهم يعني يقول ذهبي يقول مالك كان مرفه يعني أبا ومع ذلك يعني مش هل يقول ما في إلا إيش فبقول ما في إلا في شيء في يعني شيء رفع وهو خبيئة عن صدق. صدق شو رفع الأئمة؟ هذا صدق صدق. ولا هناك من هو أكثر مع ذلك ما رفع مثل ما رفع هؤلاء اللي صدقوا رفع. شوفوا حنيفة كيف ليش تكلموا فيه خلوش فيه كلام. طيب واللي تكلموا راحوا نعرفهم إلا ما إذا بدنا نراجع كذا وبقي أبو حميد صح. فلذلك الله يسلم فهذا كله الصدق يعني مش التقشف ولا لا لا لا قالوا مالك مات 500 جوز نعال 500 ومع ذلك شوف قديش. وفي ناس قشف وكذا ما تذكرون ليس بهذا. الله رب قلوب. قد يكون إنسان أغنى الأغنياء وعند الله له مرتبة عالية ويأكل أفخر ما يأكل والثاني مش لاقي خبز اليابس ومنزلته بعيد. ليش؟ شوف شوف قلب هذا شوف قلب هذا. الله الذي يطلع وذلك لا نحكم على العباد بمظاهرهم ولا بأي شيء. لذلك لما نقول لها فلان نقول لها نزكي على الله أحد. ليش؟ فلا تزكوا أنفسكم. ليه؟ هو لا أحد غيره ولا الملائكة ولا غيره هو أعلى من التقوى. ولذا ممكن يكون كلامنا بالإخلاص وأسنا مخلصين. ممكن تقول فلان مرائي وهو في غاية عند الله من المخلصين الرفعاء. تقول فلان ما شاء الله مخلص متواضع وكذا وهو عند الله متكبر وايس مراد ما ندري صح. لك لا نحكم. طيب لذلك لابد من الإنسان يخاف على نيته. ثم ذكر في السن الذي يستحب قال هنا يقول هون إذا احتاج إليه. طبعا هل يحتاج إلى الصغير؟ لا كانوا يحذرون من تصدي الصغير للعلم يعني في أول السن. ليش؟ كانوا يقولوا إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. لا إذا تصدر الحدث فاتوا علوم. متى يحتاج؟ لما تنضج المعارف عنده. ماشي، أنت تريد مثلا تجلس تذاكر مع زملائك أو من كذا وكذا، هذا جيد، حلقة تدارسون وكذا ينمي العلم، لكن أن يجلس تصدي العامة أو للقضايا هذا لم يكن. يعني لما يقول الإمام أحمد عن الشافعي، هل الشافعي يقول فاتك ذكر يعني عقل هذا الفتى، يعني فتى بمعنى أنه صغير؟ لا لا، أيوة مع غيره هو يعني عنده أدوات العلم، بمعنى أنه هو أطال المدة في التلقي، حفظ مبكرا، ثم قال ملأت حبين كبيرين من الحديث لأمي، جرتين كبار كتب فيها مليانة حديث، وكتب وحفظ. طبعا ما جلس للعلم إلا يعني بعد، لما بقول أنا حفظت من شعري هذين 10,000 بيت شعر بإعراب هبيان، وخدت أنا أيام العرب وضبط لغته، هذا متى؟ قبل ما يتصدر العلم. ولذلك لما لقاه يعني الزبيري وقال له يعني هذا العقل يعني أقبل على الفقه، قال له ما أردت به إلى الفقه. يعني هذه ما هو صغير بالمعنى اللي احنا نقول، حتى لو نقوله مثلا هذا اللي تقوله أنه مالك كذا سبع، لا ليس، إنما نعم أخذ مشايخه ثم كان يعني حصل ما عنده وكان له نجابة، واللي جلس في حياة الشيخ، لكن ليس بالصورة التي نظن، حتى يأتي واحد يقول الآن والله بعض ما نضجت معارفه ثم يجلس للناس، ستبقى معارفه غير ناضج. قالوا إذا تصدر فاته علم كثير، وهذه اللي قالوه، بعضهم تصدر ثم صعب عليه أن يرجع للدرس مرة أخرى، يعني تصدر ثم راجع صعب عليه، لما صار يدرس صعب عليه أن يرجع للدرس، هذا مشكلة. هذا موجود الآن، الآن كثير من الناس تحجبهم، إما يعني أعرف أحدهم وصل في منصب ما لكنه عرف مشكلته باللغة العربية، فاحتاج أن يدرس، فما قدر يدرس مع الناس، راح إلى أحدهم ويذهب إليه من بعد الفجر خفية حتى ما أحد يعني يكتش أمره. وكان الشيخ محمد عبد الله الصغالي رحمه الله في المسجد الحرام يدرس النحو، فكان بعض الدكاترة يحب يجلس عشان يستفيد ويتخبى وراه، هو مشكلته أنه يحرج الناس، اعرف اعرف عاد تعال فيخبوا وراه، فحين صار يلتفت يبدو أن بعض الطلبة قال للشيخ يعني يدير بالك، صار يلتفت ويحرجه. هذه مشكلة، لك اكتمال الأدوات له أهمية، اكتمال ليش؟ لأنه قد تحتاج إلى أن تدرس ولا يكون عندك الوقت الكافي لأن تحضر مثلا، فإذا لم تكن المعلومات عندك ناضج شو تسوي؟ ستفتضح، صح؟ ستفتضح مرة واحدة تمشي مرة ثانية بعدين مشكلة. ولذا اللي هو نصحه أنه إذا احتاج متى؟ مدام أن الناس عرفوا أن عندهم ما ليس عندهم إلا الاحتياج. لكن لاحظوا بالعلم مثل الشافعي، هو بمجلس مشايخه عرفوا نجابته وهو طالب أي في مكة وغيرها. طيب هنا بالنسبة للاجتماع الأشد أو كذا، بالنسبة للخمسين، لا شك أن الإنسان بعد الأربعين تختلف نظرته للأشياء. قبل الأربعين حتى لو كان ذهن حاضر وكذا وكذا وشعلي استحضار، لكن فهم الأمور هو يعني فهما والقدرة على إيصال المعلومة لا شك أن بعد 40 تتم. هذا واضح، الإنسان عرف يعني ما مر به معروف، وبعد 50 أشد وأشد، كل ما بتتقدم السن شو بصير في الإنسان؟ تقدم بتوسع عنده الفهم والحفظ ما له مشكلة، والفهم هو الحفظ أصلا كما قال ابن مهدي، الحفظ الفهم. يعني لو أن إنسان حافظ ولكن يعني ما هو فهم شو استفدنا يعني. لذلك هذا باب لما بقولوه ليش عدم اكتمال الخبرة، اكتمال الخبرة ما ممكن نوصل 50 وبعده إيش يدور على. وأنا لاحظت هذا الأمر شيئا، لاحظت أن بعض الناس يزري بما عنده، بمعنى أنه ما عنده ثقة كبيرة لأنه عنده أهلية، فهذا تضيع للنفس. وآخرون لا، عنده جرأة وليست عنده أهلية، هذه مشكلة. ولذلك غريب جدا بعض الناس سبحان الله خلص هو طبيعته هكذا أنه يتلقى، ما يستطيع أن يعرف، ما يستطيع. ليش؟ ما أدري. وأقول شيء يعني، كان عندي درس في مكة قديم يعني، فكان بعض زملاء لي في أيام بكالوريوس كانوا يحضرون الدرس، يحضرون، وسبحان الله بقوا على ما هم عليه، غريب. فأنا أستغرب من هذا الأمر. ليش؟ لأنه الإنسان إذا لما بده يدرس بده يجتهد على نفسه، يجتهد على نفسه. نعم. لذا لما بقول هنا طبعا أحسن يعني في فترة الكهول اللي ما بعد 30 سيكون الذهن وقات والقدرة قوية، يعني عنده همة في العطاء. والآن أكثر طلبة العلم بعد مرحلة الدكتوراه يكونوا غالبا في هذا السن، وتكون عنده قدرة. ترى البخاري لما كتب كتابه مثلا في هذا السن، في هذا السن. فلا يزري الإنسان بنفسه بل يتأخر، إذا ظل يتأخر شو ظل إلى الأخير، فلا ينبغي له أن يتأخر كثيرا. ولذا ذكرت الأمثلة، مثلا عمر بن عبد العزيز، الحازم، النووي، مثل سعيد بن جبير، كثيرون، ابن عبد الهادي، وكثيرون ترى ايش هؤلاء علماء كثيرون، ولم تطل بهم المدة ولا الزمان، مع انهم يعني كثير منهم دون 40، دون 40. الكتاب المهم هو الكتاب، وما بصنف السابقون، إذا صنف أول حياة لا يترك كتابه، يعني البخاري بقي ينظر في الكتاب إلى آخر حياته وغيره ما بتركوه. هذا عند التأليف وليس ما أظن، هذا إنما كان في أيام اشتغاله بالتأليف، وقد يفعل الشاعر يعني لما أوقظ، لما كان يوقظ تلميذه 18 مرة أو هو قام 18 مرة أو 16، وكذلك الشافعي. فنقول الظلمة أجمع للذهن الفكرة، فهو جالس بحل المشكلة فتأتي الفكرة، يخاف أنه إذا تركها تظهر، وهذا حقيقة يا ما فاتت باتكاء على الصبح تروح كلها تتبخر. هذا كان يكتبونه الاستذكار، هذا عند التأليف لأنه يبدو يضع هذا الحديث في كذا أو كذا أو كذا، هذا القارب من حواله. أما التأليف لما إنما متى يفعل هذا؟ إذا نظر فيه قال، زي ما كان يفعل أحمد، زي ما كان يفعل مالك حينما يقرأ عليه، يعني يحذف من الرواية وهكذا. هذا حال العلماء إذا ألفوا الكتاب وقرأوه على الناس لهم فيهم إيش نظرات تغييرات. وهذا فعله الخطيب حتى في كتاب الخطيب المتفقه، فعله البخاري في كتابه وغيره الإمام أحمد، هو يقرأ يقول اضرب على هذا. ليش؟ لأنه يحتاج إلى مثل هذا، وفعله أي أكثر من واحد ليس واحدا، لأنه ما يتبين له عند القراءة قد لا يتبين له عند غيره. وكان أحد مشايخنا أكثر مؤلفاته يكتب الأفكار في أثناء الشرح، أستاذنا حسن ضياء الدين عيسى رحمه الله، أخو الأستاذ نور الدين، فكان في أثناء الدرس محاضرة هو يعني على طريقة الفلاسفة المشائين يمشي يروح ويجي في الفصل، فإذا جاءت الفكرة هيك والتعبير حلو راح كتبها يقطع لها فيكتب في أثناء الدرس، وهذا موجود يوجد. وأحيانا لا، طلبة يجمعون ما كتبوا ويعطوه للشيخ ممكن وينظر فيه. طيب أحيانا بس تغير البيئة، مثلا الإمام الشافعي في العراق كان له القول القديم الحجة، بعدين لما راح إلى مصر وألف يعني هو ليس كثيرا يعني. التحرير في الأدلة في مصر نظر في نظرة أخرى، الشافعي يحتاج إلى دراسة خاصة، أنا اشتغلت فيه كثيرا. هذه الحال هنا وهنا. على كل حال في رسالة دكتوراه بعد الشيخ أكرم القواسمي، لا لا غير هذاك المدخل قاسم، لكن في رسالة بين القديم والجديد، يعني رسالة واحدة اندونيسي. أيوة نحرام، هذه رسالة قيمة حقيقة. أيوة هذه رسالة قيمة. وأيضا موجود في الشيخ اللحجي ضل اللحجي في المسائل التي يعني من المسألة من المذهب القديم في الجديد في إيضاح القواعد الفقهية، موجود في آخره هذه المسائل منصوص عليها 17 أو كذا معدودة. المهم هذا في فرق بين النظر، لأنه في بيئة العراق إلى نظر، لما راح إلى مصر تغيرت عليه البيئة، تغير الناس. المالكي يعني العراق يناقشوا يعني ويتوسعون في القياس، قياس الشافعي يرى القياس مثل الميت المتعمين، وبيئة فيها ما فيها، فيها صراع. راح إلى مصر بيئة تقليد لمالك عكس أولئك، خلاص مالك يعني سكر. فرأى هو أن المسألة هنا أخطر، ما فعله المالكية في مصر أخطر مما عليه أهل الرأي في العراق. عرفت ليش؟ لأنه يعني هذا زحزحة لمعاني الشريعة، ولذا شعمل صنف أقوى كتاب كتبه الشافعي اختلاف مالك. اختلاف مالك ومين؟ اختلاف مالك موجود في الأم، موجود ملحق، بينما هناك صنف كتاب اختلاف علي وابن مسعود واختلاف أبي حنيف بن أبي ليلى مصنف واختلاف العراقيين يسموه كتب، لكن هنا كتب ليش؟ لأن هذا بيهدد الشريعة، يقول قال رسول الله يقول قال مالك. يعني الآن بعض الناس مثلا الآن عندنا مشكلة هي قائمة اليوم في مقابل مثلا الناس اللي بيبحثوا في الدليل ويقولوا الدليل والدليل، بعض الناس ظن أنه فقه الدليل أو هذا في مقابل فقه الأئمة، غلط في الفهم. والأئمة إيش هو؟ مذهب مذهب الأئمة نتاج نظرهم في الأدلة، لكن ما أجعله هو بموازاة الأدلة أيضا من جديد، يعني أرد رد بدي أحيي هذا في مقابل هذا، هذا إشكال كبير، لابد أن ترجع الأمور للنصاب. أكثر المشكلات اليوم ليست في الدليل إنما في الاستدلال، المشكلة الكبرى وين؟ في الاستدلال. على كل فالأئمة رحمهم الله في هذه الأحوال اللي هي يعني الشافعي رحمه الله في كهولته جلس للتدريس جلس يعلم الناس ماذا؟ الاستدلال. يعلم الاستدلال اللي هو يعني يسميه أستاذ محمد موسى القراءة في كتب الشافعي خاصة الرسالة تعلمك العقل وكيف تستنبط العلم. العلم ممكن تلاقي المسائل في أي مكان، لكن كيف تستخدم تتعلم العقل بالسلام. وهذا هو المهم اللي هو إيش؟ تعليم أنه يكبر العقل، وهذا لا شك، وهذا الذي جعل المزني عليه السلام هذا اللي جعل المزني يقول قرأت الرسالة 500 مرة كل مرة أخرج منها بفهم. سبحانك اللهم وبحمدك. هو المقصود حينما تكتمل أدوات العالم يجلس، لكن ينبغي أن يكون له في الأداء أنه تظهر عليه آثار العلم. تعظيم للعلم، وهذا اللي ذكروا ولو عظموه في النفوس لعظم، يعني يعظم العلم أهله، وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن يلتزم فيه الأدب. يلتزم فيه. إذا إنما يجلس متى يحتاج إليه، متى يحتاج إليه، لكن قبل هذا لا. إذا أراد الباب الرواية، ليش قالوا في باب الرواية تصد لها بعد 50؟ لأنه غالبا أن طبقة الشيوخ ليسوا موجودين، وكانوا يخافون من التحدث أو التعليم في يعني حياة الشيوخ. أنت الآن فلان فلان شيخ فلان، بتروح للشيخ ليش تأخذه عنده أدبا؟ مش بس أدبا، لا، والعلم يعني يؤخذ من الأعلى إلى، مدام الشيخ موجود تذهب إلى التلميذ. إذا ترد البحر تروح السواقي؟ لا، وخاصة في الرواية. ليش تجعل بينك وبين فلان في الرواية واحد؟ ليش ما تعلو؟ ولذا يعني كانوا يخشون من تحديث عن الأحياء، خشية أن يحدث سهو نسيان نسيان وتكذيب. يروي رواية عن الشيخ الفلاني، يراجع الطالب الشيخ، حدث الفلان يقول لا ما حدث ناسي. هذا له أسبابه، له أسبابه العلمية طبعا، مش بس أسباب الإنسانية، لا، له أسباب علمية. خليه باب، هذا هو اللي عليه العلماء. واضح أنه إذا يجلس ما يجلس في حياة شيوخ، لأنه الشافعي لم يجلس في حياة شيوخه للرواية، إنما ما جلس تعليم وليس الفتوى فقط، لا، الفتوى في عينها، لكن للتعليم الناس لقضاء الاستنباط، كان فتحا عظيما. وإلا الرواية أشياءه موجودة، علم ما بنفسه في حدا وخطأ. أيوة، العلم الذي يتميز به على غيره. هل الرواية تميز بها؟ موجود سفيان وفلان وفلان وواوا موجودون. كيف؟ إذا قال أحمد إن فاتك حديث العلوم تأخذ بنزول على ظرف يديك، إذا تفوت مجلس فلان العلوم خليه نرجع بنزول، مش مشكلة، هذا له سبب علمي. فإن فاتك عقل هذا فلن تجد، وهذا هو الذي عليه. نعم، هات. وقال ابن خلاد رمه المزيان. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك الثمانين لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا. لا، اللي قبلها ترى، اللي قبلها. وأما السن الذي وأما السن الذي إذا بلغه المحدث بغى له الإمساك عن التحديث، فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرق، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه، والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. وقال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في الثمانين، لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به، وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. ووجه ما قال أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، وألا يفطن له إلا بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة. وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، ومالك والليث وابن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين. وفيهم غير واحد حدث بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهذيمي والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. نعم، هو هذه مسألة يعني مما ينبغي المحدث أنه إذا ضعفت قواه ما عاد يضبط بالتوقف. بعضهم يقول يعني هل له حد معين؟ لا، اختلاف اختلاف الناس وقواهم وقدرهم. طيب، الهرم خرف مسألة تصيب، آفات تصيب، الهرم ما له دواء، لكن الخرف كان الإمام مالك يقول إنما يخرف الكذابون، يعني اللي عنده تخليط في حال صحوه وقوة عقل، شو يصير عنده لما يضعف؟ فسيغلب، عارف؟ ولذلك اللي كانوا على صدق ما حصل لهم مثل هذا. أذكر واحد من مشايخنا عمر قريب 100 أو وصل، فجاء السكر وضرب العقل وتوفي بعدها قليل، خلاص ما عاد. لكن يوجد الآن من مشايخنا من هو إيش فيه؟ يعني بلغ 100 وهو ممتع لعقله ويحدث أشرار. إيش ضار؟ وما زال حيا. وقبل فترة الشيخ إبراهيم عوض عوض جابه وهو كذلك يكمل، قال أزهري كمل سنة الترمذي بعد الشيخ متشاكل وخمسة هذا عمر إيه وهكذا. فبعض المشايخ يعني يبلغون السن العالية ويبقى ومتعا إلى آخر حياتي، إلى آخر حياتي. وأنا رأيت من هؤلاء المعمرين، رأيت منهم، ولا تظن أنه بهذا السن، ما تظن، هو قد تعدى 100. الشيخ محمود الميرة حفظه الله لما جاء مناقشة استرسال دكتوراه جاء إلى العمرة مع والده، والده كان قد تعدى 100 وهو وجه كالبدر وممتع بعقله وقوته، تسلم عليه بدي وقف لا تقوم على الكنبة إيش هذا ما شاء الله. أظن بلغ 106 سنوات، توفي بعد 106، توفي على 106 سنة. فبعضهم يبلغ مثل هذا يعمر. لذلك الحافظ الذهبي رحمه الله صنف بهم كتابا سمى أهل 100 فصاعدا، عمرين. وهناك من يكون لهم. أبو الطيب الطبري رحمه الله يعني قفز مرة عن جدار خاف عليه تلاميذه. الطيب أبو الطيب طاهر الطبري رحمه الله توفى سنة 405 هو لما أذكر هو تعدى المئة. فقال تلك عبد حفظناها في السواف حفظها الله لنا. أبو شجاع صاحب المتن هذا كذلك عمر كثيرا زاد عن يعني قال هذا لكن هو أظنه زاد عن 30 بعض يقدوه. أعرف واحد في بلدنا في الصل كان يعني بلغ 124 أو 23 الشيخ يوسف عمر 124. لكن هذا الرجل سبحان الله يعني كأن يعني ولا تجعيدة يعني قوة كان مكبا على قراءة القرآن شغله الشاغل قراءة القرآن رحمه الله. فعمر ذاك اشتغلوا بالقرآن وهذا يعني ذكر هنا القاسم البغوي الحسن العرفة وذاك سبب شهرة جزء الحسن العرفة اللي هو التعليق علو لأنه لك لا يحضر القاسم البغوي والعلي الجعد علي يروي عنه البخاري يروي عنه الشعر ولو أراد من غير هذا الطريق بده سنين ليصل إلى شعر يحتاج إلى سنين. يعني أحمد عنده بينه وبين شعبة وكذلك البخاري أهم هذا السبب. ولذلك هؤلاء المعمرون يعني اعتنى العلماء وبقيت أذهانهم حية أذهانهم بقيت حية. ذكر ثلاثة من الصحابة منهم أنس و ضرب العبفة وسهل هناك أكثر. الحقيقة الإمام بن منذر صنف كتابا سماه يعني جزء في من بلغ 120 من الصحابة 120 سنة والسيوطي زاد عليه أخذ هذا الرسالة وزاد عليه سماها ريح النسرين في من بلغ 120 يعني من الصحابة 120 سنة مثل مثلا الشاعر اللي هو حسان 60 في الجاهل و60 في الإسلام حكيم وغيره كثيرا يعني مجموعة عند ابن مندى وكتاب ابن مندى مطبوع وكتاب سيوطي مطبوع كلاهما مطبوع كلاهما مطبوع بلغ 120. مالك والليث وابن عينة ابن عينة يقول أنا حجيت بضع 70 حجة أكثر من 70 حجة. فكان كلما كان في عرفة ومن أهل الحجاز يقول اللهم لا تجعله آخر العهد قال في هذه السنة اللي يقول استحييت من رب فقبض فيها كان مجاب الدعوة كيف يقول كل سنة يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا ما يستجيب. قال بعدها استحى قال استحييت من ربي ايش تلك السنة ايه قبض. طبعا سفيان يعني بس ما بلغ المئة ما بلغ يعني في هذا وهذا موجود الحمد لله. الطبراني 260 360 وبقي ممتعا بعقله. وإذا قال أبو نعيم حدث بأصبع 60 سنة 60 سنة يحدث طبراني يعني ما فيش له منافس 60 سنة عمر عالم كامل واضح 300 يعني من 260 360 شوف كيف جمعا وهكذا كل هذا موجود هذا في العلماء موجود يعني يلحقون يقول الأوائل يقول الألحق الأواخر بالأوائل يكون واحد معمر. اي نعم الحق الاحفاد بالاجزاء. نعم والله الالاف. لكن الشيخ زكريا بيلة في مكة كان منهم من الشيوخ الفداني وأقران. أيه زكريا بيلة لأنه تعدى 90. مشايخنا الآن الشيخ الله يمد في عمره الشيخ عم مجيد محمود 88 وهم التابع عقل إن شاء الله ربي يمد في عمره. الشيخ عبد الغفار حسن هذا مروي عن الرحماني أظن زاد عن 90 زين. اللحقة المبارك فوري وهو صغير. محمد علي آدم الإثيوبي. شباب. والله. خبر كبير. كان يحضر معنا أول ما جاء مجلس الشيخ سعيد بعدين كذا. لا ليس. هم في اثنين إثيوبي. صحيح. لا محمد أمين الهراري. إثيوبي هذا. لكن نفس. هذا ما زال. اللي شرح ابن ماجه. وصاحب الروح وريحان التفسير. عايش مازال. مازال ومتى بعقله ما شاء الله عليه. هذا مسن. مسن كثير. ما عايش ما شاء الله. ما مدفع عمر. طيب. لا هو الحمد لله يعني موجود. العلماء معمرون موجودون. في كل زمان. لن تخلو الدنيا مثل هؤلاء. بركات. نعم. بركات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن وبعضهم سبحان الله يبقى ممتع يعني بعقله وقوته. هذا موجود. الشيخ سيد سابق كان كبيرا في السن لكن لا يظهر عليه فكان يظهر عليه رحمه الله. قال ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. شوف كيف. وزاد بعضهم فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه بسنه أو لغير ذلك. نعم. قال روينا عن يحيى بن معين. شوفوا هذا يبين لنا رتب العلماء. إبراهيم قديش منزلته لكن الشعبي. الشعبي أدرك كثير من الصحابة وقال نسيت من العلم ما لو حفظه الإنسان لكان إماما. نعم دل على العلم واسع. نعم. قال روينا عن يحيى بن معين قال إذا حدثت أنه قال إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب غساني الشامي فيجب للحيتي أن تحلق. قال حلقولها انت يعني تعزيرا وعقوبة. نعم مع انه يعني لا شك انه مسهر يعني في السن والعلم لكن في الدراية مين يحيى. نعم لكن شوفوا هذا الاحترام الان موجود للاسف عند طلبة العلم ما بيحترم اهل السن قليل فيه يعني هل ادركتم جماعة يقول لك والله فلان ما نستفيد منه مع أنه الواحد يعني أنا ما يعني بعضهم باستلقاء تستفيد منه لو لم تستفيد منه إلا اللغة التي يتكلم بها لكان شيء عظيم فما بالك بي وتقدم السن. وكانوا يقولون يعني حضور الشيخ خير مشهد الغلام. ليش؟ لأنه هؤلاء يعني لهم مكان. هؤلاء مثل ما في الأساسات هل يظهر؟ لا لكن لاحظوا عند الصحابة جاء أبو سفيان جاء بلال في مجلس عمر على عمر مين سمح لمن؟ لبلال. أبو سفيان شوي تأخر الآن في حياتنا مين مقدم؟ سؤال مين مقدم؟ قولا واحدا يعني. حتى عند هل لاحظوا شوفوا كيف صح شوفوا كيف قالوا ويجلسه ويعظمه وإن بلال سيدنا وبكر سيدنا وعتق سيدنا وليش المكانة سابقة يعني ولذا ما كان واحد منهم شوف ابن عمر، شوف الأدب لما قال إن من الشجر الشجرة هي مثلا مثل يا سلام فأخبروني مين أو فحدثوني مين ما يسكت قال وفي القوم أبو بكر وعمر يعني لد نظرت فقط شوف ما تكلم واضح. وفي حديث ذو اليدين لما تكلم وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا يكلمان شوف الأدب شوف. لكن ما قال لهم صدق ذو اليدين قالوا أم نعم هيك يعني ما قالوا نعم هذه رواية بالمعنى لكن شو قالوا أن نعم يعني أشاروا إشارة ولم يتكلموا لأن لما قالوا لم تقصى ولم أنسى قصر الصلاة نسيت قال كل ذلك لم يكن قال بلى قال بل كان بعض ذلك بل نسيت يا رسول. وهذا عند المناطق قاله يعني ما نعته خلوب نعم إلى غير ذلك مناطق يعني هذا حديث يعجبه كثيرا يجعل الوزن عندها فالمهم فانظروا كيف الأدب فيهم ما بتقدموا شوفوا في السقيفة وقضية في غاية الأهمية والنفوس كذا ومع ذلك قدم عمر خلص بايع سكت شوف كيف هذه حياتهم هنا قال إذا كانوا إبراهيم الشعبي إذا اجتمع لهم يتكلم إبراهيم كذلك قالوا إذا اجتمع عبد الرحمن ووكي لم يتكلم عبد الرحمن إذا اجتمع عبد الرحمن ووكي إيش عبد الرحمن لم يتكلم بالمهدي الذي يقول عن شامع لا أعلم له نظرة في الدنيا لكن يحضر عبد وكي خلصنا هذه رتب العلماء عند بعض طالب جالسين كيف؟ ولذلك الشعبي نفسه يقول العلم ثلاثة أشبار قطع الشبر الأول ظن أنه أعلم الناس هذه مشكلة أبو شبر وقطع الشبر الثاني ظن أنه يعني عرف مقدار خيره حق حق غيره مقدار نفسه يعني بسيوازن يقول والله عمي يعني لا قطع الشبر الثالث تبين له جهل تبين لو جاء كما ينسب إلى الشافعي كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وكلما زدت علما زادني علما بجهلي يعني الأدب هذا اللي كان دون العلماء يا سلام يعني كنا نرى بعض المشايخ يعني أدب فيما بينهم يجعلك أنك كيف تحتفظ تختزن عندك ما هم عليه في أدبه خلاص عدد فيما بينهم الآن مشكلة قال إيش بمعين وعنه أيضا إن أنه قال إن الذي يحدث بالبلة وفيها من هو أولى بالتحديث منه أحمق طبعا ليش الحمق سببه إنه قد يقول قولا فيذهب إلى الشيخ ويقال له كذا وتعرف قصة القصار قصة قصر مع أبي يوسف وأبي حنيفة ارجعوا لها في كتاب أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري شوفوها مشهورة قصة عجيبة وتأدب فيها أبو يوسف ثم رجع إلى مجلس أبي حنيفة وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه فإن الدين النصيحة. نعم لما قال تريد لما قال للزهر بدك حديث عائشة إما عمرة أو عروة روح عليك كذا أو عائشة طلع يعني عائشة ربيبة عائشة فروى عنهم واضح أيوه ما يخزن هذه الفائدة النصيحة والله بدك الحاج فلان لا مو عند فلان هذا إيش الله عز وجل يبارك له في العلم ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه. فإنه يرجى له حصول النية من بعد. قال روينا عن معمر أنه قال كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل. يعني إيش يعني يطلب العلم لغير الله؟ لا ولا هذا، أعوذ بالله، هذا لا يمكن أن نظنه في السابق. هذا لا ينظر، يعني هذا اللي يفسر هكذا هذا من خطأ العلم. إنما يقولون طلب العلم غير الله أو طلب العلم ولا وما لنا فيه نية ثم جاء الله بالنية بعده، طلبنا العلم آنفة من الجهل وحبا في العلم، فالعلم دلهم على المواضع التي فيها القربة. أما يطلب لغير الله سر لله مشكلة، هذا لا يؤمن بهم، واضح؟ إنما النفوس الأبية تأبى أن تبقى في الجهل، ولذا يروح يطلب العلم يشوف كيف رفع أصحابه وكذا، لكن أن يكون له نية لغير كذا لا، هذا لا يظن به، واضح؟ ولا بد من إحسان الظن، والعياذ بالله طلبنا العلم لغير الله. شوف قديش صدقهم يقولوا طلبنا العلم لغير الله، وذاك كان ابن جريج يقول أنا طلبت عشان الناس، صادق. أنتم كلنا نقول طلبنا لله عز وجل، طيب إذا طلبت لله بده يوصلك إلى حسن عبادة الله، تشتغل بنفسك وبالعبادة، وينها؟ يكون إيش؟ يعني إحنا وإذا كذا جمع صدقا يقول لك أنا طلبت للناس بدهم الناس تعلموا، بدي أعلم الناس عشان أعلمهم. طيب وإذا طلبوا لنفسه فيه القليل، إذا طلبوا للناس يحتاج الكثير. فشوف صدقهم مع أنفسهم. نعم. وذلك الذهبي رحمه الله حينما ينقل بعض هذه العبارات عن هؤلاء يعلق بتعليقات حسنة عشان إيش؟ يعني في مواطن في السير خاصة بالذات في السير يعني يكثر من مثل هذه الأمور. نعم. وليكن حريصا على نشره مبتغيا يديل أجره. فقد كان من السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنهما والله أعلم. نعم عروة، وأخذ عنه هذه العادمية تلميذه الزهري، يعني يجيب لهم ما يرغب. إذا قال الزهري كان يمد للناس الموائد ثم يحدثهم، إذا كثرت عليه الديون حتى كثر عليه صارت ديونه 2000 ألف مليونين في ذاك الوقت، وصلت 2000 ألف، وكان يأخذ من غلمانه يقول أعطوني أسلفوني وأربي لكم تكرم ربا. وأنه يجوز هذا لأنهم كلهم يعني خبوا من وراء يقول أعطوني وأنا أعطيك زيادة، يعطيني مثلا نيابة أعطيك 100 كذا، لما يأتي يعني مال مع غلماني هذا يجوز. مثلا إذا تقول للولد هات لك 100 ريال وبعدين أعطيك 100 مش هذا الربا اللي لا يقصد ذلك. فهنا كان يأخذ يتألف الناس يمد لهم الموائد يطعمهم يجيب العسل يجيب كذا واوا ويطعمهم ويتدين ويطعمهم، فيقولوا يا أبا بكر يعني شو ها؟ يقول أما علمتم أن إمساك الكريم جهاد وإنفاق البخيل جهاد؟ إمساك الكريم جهاد مش قادر، وإنفاق البخيل جهاد. والذي سدد عنه الخليفة 2000 ألف مليونين، ومرة قال له كلمة فكر إنه الفلوس إنه يسكت الولي قال له كذا تكذب، لا أبا لك والله لو كان كذب حلالا لكذب ملوتي تمنع شهداء شو حرام على في الحديث شوف كذب. قال ويحدث لمالك رضي الله عنه بما أخبرناه أبو القاسم الحراوي من نيسابورة أنه قال أنا أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ اللي هو إيش؟ حافظ قال عادي ما في مشكلة عادي. أنه قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن فضل بن محمد الشعراني أنه قال أخبرنا جدي أنه قال أخبرنا إسماعيل قال بسرعة يعني ماشي ماشي هات. قال كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على قدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا، وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو يستعجل، وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروي أيضا عنه أنه كان يبتسم لذلك ويتفخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبر. وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب التعظيم. نعم. قال وروينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة، ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا والله أعلم، ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، وليفتتح مجلسه وليختتمه يسرد ولا يسرد يعني بصير هات هات وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال، ومن أبلغ ما يفتتح به أن يقول الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام أتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. ويستحق للمحدث العالم عقد مجلس بإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراويين والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها. في هدف مجالس الإملاء يعني لا يفعلها إلا من اكتملت أدواته في العلم وحفظ، لكن بعض المتأخرين عقد مجالس للإملاء لينبه على هذه المنزلة، ومنهم وأكثر من عقد من المتأخرين مجالس الإملاء الحافظ حجر رحمه الله أكثر واحد وبعض السيوط. قال وليتخذ مستمليا تبلغ عنه إذا كثر الجمع، لذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك. قال ومن روي عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن هارون في عدد كثير من الأعلام السالفين، وليكن مستمليه محصلا متيقظا كي لا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال حدثنا به عزة، فصاح به مستمليه يا أبا خالد عزة بن من فقال له عزة بن فقدته. نعم. وليستمتع على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه، فإن لم يجد استملى قائما، وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف. والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي، وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا بغير بيان للحال فيه. وفي هذا كلام قد تقدم فيه في النوع الرابع والعشرين، يعني بين حال التي سمع فيها وأنه بسبب يعني بعده في المجلس لكنها منادع. نعم. قال ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، فإذا فرغ استنصت المستمع أهل المجلس إن كان فيه لغط، ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، ثم يقبل على المحدث ويقول من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك أو نحو ذلك والله أعلم. في هذه التي استحبها المأمون يعني وغيره يقول أحلى إن كان يريد أن يملي لأجل هذه، يعني يقول له من ذكرت رحمك الله كان يشتناله مثل هذه، ولكن لما جمع له من هم في القصر قال ليس هؤلاء، يعني حال هؤلاء ليس كحال أولئك، يعني الدنس ثيابهم الشيثة شعور إلى غير ذلك. ومع ذلك حدثوا، قد حدثوا وله رواية، له رواية قد يعني لما جاء في قصة لما وقف ببابه رجل وقال يعني محدث يسأل، ثم جاء المأمون يسأل ما بسكت، قال له محدث طيب ما أروي ماذا تروي في باب كذا ما عارف، ثم يأتي حدثنا ابن علي قال حدثنا كذا، ثم يسرد الرواية يقول ما تحدث في باب كذا، ثم يسرد عن بعض مشايخه في الرواية، يقول أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام يقول محدث بأتي يسأل يعني الخليفة حافظ لأسانيده. نعم، ولذلك دعلج صنع كتاب مسند المقلين مطبوع، مسند المقلين للأمراء والسلاطين مطبوع، وفي المنطقة من مسند المقلين أيضا مطبوع، كلاهما مطبوع اللي هو إيش؟ مسند المقلين من الأمراء والسلاطين، يعني ليست من لهم رواية، وهكذا. وكذلك في جزء روح العارفين أيضا فيه هذا في رواية، لكن هذا متأخر. قال وكلما انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه، ويحسن من محدث يعني على سواء كانت ذكرت أو لم يعني خطا، لكنها لا تترك لفظا، لذلك من أعظم ما يكون في مجالس الحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صحابة رسول الله. نعم. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهم له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني البحر، وعن وكيع وعطاء حمل عن ابن عباس أكثر من 70,000 مسألة في العلم غير الحديث والرواية. وعن وكيع أنه قال حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري يعني، وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يقبلن عنه ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة. نعم، يعني هذا لا بأس به مع أنه غندر مشغب وما كان كذلك. والويل لقب محمد بن سليمان المصيصي أو نسبة إلى أم عرف بها كيعلى ابن منية منية صحابي، وهو ابن أمية، ومنية أمه، وقيل جدته أم أبيه، أو وصف بصفة نقص في جسده عرف به كسليمان الأعمش وعاصم الأحول، إلا ما يكرهه من ذلك كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علي وهي أمه. كان يكره ذلك كان يكره ذلك أن ينادى ابن علي خلق. نعم، لكن الشافعي هذا قال روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول حدثنا إسماعيل بن علي فنهاه أحمد بن حنبل وقال قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير. يعني أحمد يحيى قبله. وإذا كان الشافعي أحيانا في غالب يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي حتى ما يقول هو أحيانا ليقال له ابن علي لأنه كان يكره ذلك يزعل كان يزعل. شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية جدته قال وقد استحب للمبلي أن يجمع في إبلائه بين الرواية عن جماعة في شروطه مقدمة أعلى إسنادا أو الأولى من وجه آخر ويملي عن كل شيء منهم حديثا واحدا ويختار ما على سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق وينتقي بما يريه ويتحرى المستفاد منه وينبه على ما شو يعني المستفاد منه؟ الغرائب غرائب فائدة لما يقولوا حديث سعيد يعني غاية الغرابة وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوازل والإنشادات بأسانيدها وذلك حسن والله أعلم. موجود هذا نعم لا هو هذا موجود وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك. قال الخطيب كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك وهو فعله معهم. نعم وإذا نزل إملاء فلا غنى عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلب وطغيانه. هذه عيون من آداب المحدث استفقنا بها معرضين عن التقليد بما ليس من مهماتها أو هو ظاهر ليس من مستفهماتها والله الموفق وهو أعلم. يعني الآن هو الآن مثلا ممكن عنده أحاديث تحتاج إلى تخريج. يعني الآن مثلا الخطيب خرج الكثير من شيوخه من مشيخاته وهذه الرواية وتخريجاتها. تخريج السابق ليس مثل اليوم لا إنما يذكر بالأسانيد ويستخرجه من بطون الكتب. لذلك قد يستخرج فلان لفلان بعض الفوائد أو ينتدبون واحد من التلاميذ النبهاء فيستخرج لهم حديث من حديث فلان ثم بعد ذلك ينبه على عزمه. ليس التخريج الذي عندنا اليوم يعني عزم المصادر لا إنما التخريج الأول كان يذكر بالأسانيد أسانيده هو أبك الله أعلم. سبحانك اللهم الله يفتح عليكم.